حديث الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، فهل معنى هذا الحديث أن الثلاثيين يعتبرون فرقة؟ الفرقة الواحدة من تمسك بالكتاب والسنة، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس كلهم في خسارة إلا من توفرت فيه تلك الصفات، نعم إيمان وعمل صالح تواصي وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات حميدة لهم. ثم بعد ذلك أيضا قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، فمن تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فنرجو أن يكون من الفرقة الناجية، والسلفيون وأهل الحديث داخلون دخولا أوليا. نعم، وبعد هذا الفرق الأخرى ليست خالية عن الإسلام، لأن الكلام على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمة الإجابة، ولكن من لم يبلغ منهم حد الكفر والشرك فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فالمراد بالطائفة أو بالفرقة من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ولم يقترف كبيرة، فإن كان من أصحاب الكبائر حتى وإن كان سلفيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه.